أهلا بيك يا السلام عليكم ونتابع إن شاء الله في شرح جزرية، ووصلنا إلى قول الناظمي رحمه الله يتكلم عن المقطوع والموصول، وصلنا إلى قوله: وكل ما سألتموه واختلف ردوك ذا قل بئس ما والوصل صف. نتكلم الآن عن القطع. كل ما يعني كلمة كل وكلمة ما سأتي في القرآن إما مقطوعة أو موصولة. قال: وكل ما يعني واقطع واقطع، وكل ما سألتموه يعني في هذه الآية جاءت كلمة كل ما جاءت مقطوعة، وهو قول الله عز وجل في سورة إبراهيم: وآتاكم من كل ما سألتموه. إذا ذهبت إلى الآية 34 في سورة إبراهيم تجد كل ما مقطوعة، لا تجد كل ما كلمة واحدة، كل ما، بحيث لو قيل لك تقف على المقطوع تقول: وآتاكم من كل، يجوز أن تقف هنا اختبارا. إذن واقطع وكل ما سألتموه، هذا مجمع عليه في سورة إبراهيم. ثم قال: واختلف. واختلف يعني هناك خلاف أو خلف في قطع. قال: واختلف ردوا. ردوا ويقصد به قول الله عز وجل: كلما ردوا إلى الفتنة، كلما ردوا إلى الفتنة. الآية في سورة النساء يقصد الآية 90، الآية واحد بعد 90، الآية واحدة بعد 90، قول الله عز وجل: كلما ردوا إلى الفتنة. كلما مقطوعة، هذا اختلاف. نعم هي نفس الشيء، هنا اختلاف، هنا الخلف. اختلف في قطع كلما ردوا إلى الفتنة. فبعض المصاحف تجد فيها الكلمة مقطوعة وبعضها الآخر تجدها موصولة. كلما ردوا إلى الفتنة. وكذلك في قوله: كلما دخلت أمة الأعراف، الآية الثامنة بعد 30، هذا كذلك موضع خلاف. كلما دخلت أمة، وكذلك قول الله عز وجل: كلما جاء أمة رسولها كذبوه، سورة المؤمنون الآية 44، في الآية 44 كلما جاء أمة رسولها كذبوه، هذا كل خلف. وكذلك قوله: كلما ألقي فيها فوج، طبعا هذه معروفة عندكم في سورة الملك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. كلما كذلك، هذا الموضع مختلف فيه. وما عدا هذه المواضع فموصول، كقوله عز وجل: أفكلما جاءكم رسول، في سورة البقرة، أو كلما نضجت جلودهم، هذا موصول. إذا ذهبت إلى كلما نضجت جلودهم، الآية السادسة بعد 50 في سورة النساء تجد كلما كلمة واحدة، بحيث لو اختبرت في هذا الموضع لا يجوز أن تقول كل، تقف على كل، لأن الكلمة موصولة. كلما فإن قال لك الشيخ قف على القطع في كلما نضجت جلودهم تقول له كلما، ما تقولش كل لأنها موصولة. وكذلك كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فموصول. إذن وكل ما سألتموه واختلف ردوك ذا قل بئس ما والوصل صف. كذا يقصد ماذا؟ كذلك اختلف، كذلك اختلف وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا، كذا يعني كذا اختلف، كذلك هناك خلف، كذا اختلف في قطع بئس ما، قال ردوا كذا قل بئس ما، هذا كذلك فيه خلف. الأمثلة بدون هناك قصور في نظم الجزرية، هناك بعض القصور لوهم ابن الجزري رحمه الله، وكما يقال يعني الكمال لله، يعني تجد أي عالم مهما بلغ من العلم فقد يسهو أو يكبو أو يقع له قصور، وهذا من القصور القليل الموجود في الجزر، فهو لم يذكر تلك المواضع التي ذكرت لكم. كذا اختلف في قطع بئس ما، فهنا انتقل إلى كلمة أخرى وهي بئس ما، بئس ما، فتأتي في القرآن بئس ما وتأتي بئس ما مقطوعة وموصولة. كذا اختلف قال ردوا كذا قل بئس ما، يقصد قول الله عز وجل قل بئس ما يأمركم به إيمانكم في سورة البقرة الآية الثالثة. نعم، قال قل بئس ما، كذا قل بئس ما، يعني كذا اختلف في قل بئس ما. يعني في البقرة قل بئس ما يأمركم به إيمانكم الآية 93، هذه فيها خلف. ثم قال والوصل، طيب هنا يقول لك أن فيها وصل، والوصل صف يعني في بئس ما سيذكر هو، يقول والوصل صف خلفتموني واشتروا، خلفتموني واشتروا يعني بئس ما خلفتموني، هذه في الأعراف الآية 150، هذه موصولة، هذه ليس فيها خلف، هذه موصولة بئس ما خلفتموني. وكذلك اشتروا، وهو قول الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم في البقرة الآية 90، هذا إيش؟ موصول. هذا موصول. قال والوصل صف خلفتموني واشتروا، ما معنى ذلك؟ أن ما عدا ذلك مقطوع، وما عداها مقطوع. الاختلاف في واحدة والفصل في اثنين والباقي مقطوع. هو ذكر لك الخلف في قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، وذكر لك الوصل في خلفتموني واشتروا، ولم يذكر المقطوع لأنه مفهوم، يعني الأمر مفهوم. المقطوع طبعا كقوله عز وجل ولبئس ما اشتروا به أنفسهم في سورة البقرة الآية 102، وقوله عز وجل لبئس ما كانوا يصنعون في المائدة، وكذلك لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا يفعلون، هذا كله في المائدة، ولبئس ما كانوا ما قدمت لهم أنفسهم كذلك في المائدة، هذا كله مقطوع ولا موصول؟ مقطوع. ما شاء الله. البقرة شو عندك مشتروا بها؟ شنو هي؟ ولبيس ما شروا بي يعني ولبيس ما شروا موصولا موصولا بيسما كلمة كلها بيسما موصولا. انظر جيدا إلى مقطوعة طبعا ولبيس ما مقطوعة طبعا إذا انتهى الآن من بئس ما ثم خلفتموني واشتروا في مقطع في الآن كلمة أخرى فيما قد تكون مقطوعة وقد تكون موصولة الآن انتهى من بئس ما انتهينا منه قال في مقطع يعني اقطع في مقطع أوحي أفضت مشتهت يبلوما يعني هذه المواضع التي ذكرها في القطع في القطع وهو يقصد قول الله عز وجل فيما فعلن في أنفسهن من معروف يعني في البقرة الآية يقصد الآية 40 بعد 200 فيما فعلن في أنفسهن من معروف هذه في آية الطلاق فيما فعلن في أنفسهن في مقطع أي وقطع في عن ما الموصولة يعني هذه ما الموصولة التي تعني إيش الذي في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الأنعام 145 هذا الذي قصده في مقطع أوحي في مقطع أوحي قال أوحي أفضتم ماذا يقصد بأفضتم يقصد سورة النور لمسكم فيما أفضتم فيما أفضتم النور الآية 14 فيما لمسكم فيما أفضتم هذا كذلك مقطوع ثم قال أوحي أفضتم اشتهت هذا في سورة في سورة الأنبياء فيما اشتهت أنفسهم الأنبياء الآية الثانية بعد 100 فيما اشتهت أنفسهم أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا ويبلو من قوله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم في المائدة والأنعام يقصد المائدة والأنعام ليبلوكم فيما آتاكم المائدة 48 أنعام 165 يقصد الموضعين يعني في المائدة والأنعام لذلك قال أفضتم اشتهت يبلو معا يبلوكم فيما آتاكم نعم موضعين المائدة نعم 48 أنعام 165 ثم قال ثاني فعلنا يقصد ماذا يقصد سورة البقرة 240 فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، وهي الثانية وإليها أشار بقوله ثاني فعلنا. مرتين تأتي فيما فعلنا، فهو يقصد الثانية هي المقطوعة فيما فعلنا، نعم، وهي الثانية يعني الآية 240 فيما فعلنا في أنفسهم، لذلك قال ثاني فعلنا وقعت. ماذا يقصد بوقعت؟ يقصد سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة. قال ثاني فعلنا يعني في البقرة، وقعت يعني سورة الواقعة، وهو قول الله عز وجل وننشئكم فيما لا تعلمون. يقصد بوقعت إيش؟ الواقعة. سورة الواقعة. قال ثاني فعلنا يعني في البقرة، وقعت يعني يقصد الواقعة قول الله عز وجل وننشئكم فيما لا تعلمون، آية 61. وقعت روم كلا، روم يقصد إيش؟ يقصد سورة الروم، قول الله عز وجل من شركاء فيما رزقناكم. الآية 28 وقعت روم كلا، كلا تنزيل، يقصد بتنزيل ماذا؟ يقصد سورة الزمر، يقصد سورة الزمر في موضعين، لذلك قال كلا تنزيل، كلا تنزيل، كلا تنزيل، يعني قول الله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، الآية الثالثة في سورة الزمر، وقول الله عز وجل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون في الزمر كذلك 46. لذلك قال روم كلا تنزيل، ما معنى كلا تنزيل؟ يعني كلا الموضعين في سورة الزمر، قال تنزيل يعني يقصد بها سورة الزمر. لأن الصور التي ذكر فيها تنزيل في أولها كالسجدة مثلا إذا أرادوا أن تسمى صورة تنزيل، لكن يقولك تنزيل السجدة، تنزيل السجدة حتى تعرف أنها السجدة، تنزيل الزمر، وهنا طبعا يقصد الزمر لأن الزمر هي التي جاء فيها فيما. نعم. تنزيل شعراء، تنزيل شعراء، الآن ذهب إلى سورة الشعراء، وهو قول الله عز وجل أتتركون فيما هاهنا آمنين. هناك من قال أن هذا الموضع مختلف به، ولكن صحيح أنه ليس كذلك، أنه ليس كذلك، هناك من ذكر هذا خلاف بين أهل العلم. تنزيل شعراء يعني أتتركون فيما هاهنا آمنين، الآية 146 من سورة الشعراء. وغيرها إيش؟ فيلا. غير ذلك فهو، وغير ذلك فهو موصول، كقول الله عز وجل في سورة البقرة في الأولى فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، الأولى 234 فهي موصولة، والثانية مقطوعة، هو ذكرها قال ثاني فعلنا، قال ثاني فعلنا. فأنت عندك الآن تحفظ الجزرية عندك معروف، الأولى موصولة، الأولى مقطوعة، الأولى موصولة والثانية مقطوعة. كذلك فيما أنت من ذكراها، فيما كنتم، كل هذا، كل هذا موصول. ف فأينما كالنحل طل ومختلف الشعار الأحزاب والنساء وصف. هنا يتكلم عن أينما، ومن فقهه وعلمه ابن الجزري أنه يذكر هنا يقول فأينما ولم يقل أينما. لماذا؟ حتى لا يحتاج أن يقول البقرة، لأنه لا يوجد في القرآن كله فأينما إلا في البقرة. أينما الكلمة هذه موجودة كثيرا في القرآن، لكن فأينما موجودة فين؟ فكونه يأتي بالفاء هنا لكي تفهم أنت أنه يقصد البقرة، فما يحتاج أن يقول أينما البقرة. وهذا من ذكائه، يعني يقولك فأينما، فأنت تفهم أن الفاء هذه لم تأتي إلا في موضع البقرة. قال فأينما، يعني فأينما تولوا فثم وجه الله في البقرة، في موضعين طبعا ليس في موضع واحد. فأينما تولوا فثم وجه الله 115، فهنا أتت إيش، موصولة ولا موجودة؟ هو ربط هذا مع هذا، قال وغيرها صلة يرجع ل يرجع ل يرجع لما ذكره من قبل ويصل بما بعده. فأينما كتبها موصولة، نعم فأينما، لذلك قال صلة صلة فأينما، فأينما يعني هو أينما، فأشار إلى الموضعين فين؟ البقرة. كالنحل هذا قول الله عز وجل أينما يوجهه لا يأتي بخير. النحل 76، هذا كذلك موصول ولا مقطوع؟ موصول. أينما يوجهه لا يأتي بخير. كالنحل صل، هذا موصول، هذا لا خلاف فيه. ومختلف هنا يتكلم عن الخلف، وهنا الأكثر المصاحف على القطع، أكثر المصاحف على القطع، وبعضها يصل في هذه المواضع في الشعراء الأحزاب والنساء. الأول في الشعراء أينما كنتم تعبدون، الآية 92 الشعراء، هذا مقطوع ولا موصول؟ ها ما شاء الله انت يعني عجيبك. والثاني في الأحزاب الآية 61 أينما ثقفوا أخذوا. وقوله عز وجل في سورة النساء، لأنه قال في الشعراء الأحزاب والنساء، النساء أينما تكونوا يدرككم الموت، النساء 78، والنساء وصف، ما الذي وصف؟ يعني ذكر هذا الأمر أو هذا الخلف وصف. طيب نكتفي بهذا القدر.